إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا درس ومجلس من مجالس القراءة في عقيدة أهل السنة والجماعة ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. أين وقفنا يا أحمد؟ الباب العاشر. قال أبو بكر الآجري رحمنا الله وإياكم وإياه: باب فضل القعود في الفتنة، باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. هذه الأبواب العشر التي مرت والتي سرد فيها ومن خلالها أحاديث وآثار بعد الآيات القرآنية التي فيها لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، والبعد عن الخلاف والشقاق ومفارقة من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين، حتى وفيه من الأبواب ثلاثة أو أربعة أبواب في ذم الخروج على ولاة أمور المسلمين. وهذا الباب العاشر باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، باب فضل القعود في الفتنة وعدم استشرافها وعدم التعرض لها وعدم الخوض فيها وتخوف العقلاء. يحتاج الأمر إلى مزيد من التعقل، وليس مجرد عاطفة وهوى ومجرد سير مع الجمهور، ولكن يجب على المؤمن أن يحكم في نفسه كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى، أي أن يصيبها هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأنا ذكرت سابقا ألا يتعجل المرء، لأن ثمة عجلة في الحكم والتصور بأن كل من ذكر لزوم الجماعة والسمع والطاعة أنه رجل يداهن وأنه رجل يتزلف، وهذا كله بلا ريب أنه من وساوس الشيطان ومن كيده في عدم الانتفاع بما يسمع الإنسان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسائل الشائكة التي لا عصمة للمرء بها، وفيها لا عصمة للمرء فيها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة خير الأنام، فهي بل هما النجاة من كل ضلالة والخروج من كل عماية، كما روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا لن تضلوا لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والأبعد منا عن الفتنة من كان أقرب إلى الله أولا ثم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، ثم إلى فهوم الصحابة والتابعين وخير القرون ثالثا. الأسعد منا بمنهج الله على أرض الله، والأقرب منا إلى الحق، والأبعد منا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، هو الأقرب إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة، يقول فيما يتعلق بالأقرب إلى الله: الأعلم بالله الأقرب إلى الله، الأقرب إلى الله الأعلم بالله، الأعلم بالله هو الأعلم بكتاب الله وسنة رسول الله، لا سيما فيما يتعلق بالباب الذي نحن فيه، وهو ما يتعلق بباب القعود في الفتنة. هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يحمل سلاح وهذا يقتل وهذا يقتل، فوضى، والله إنها لفوضى. يا أخي، ما نرضى بإراقة دم مسلم، لأن دم مسلم واحد أعظم حرمة عند الله من الكعبة المشرفة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعلم أن ثمة من يختار وينتخب قول، لكن أنا يختار قولا في مذهب معين لا يرى الانصياع لمن يقود، حتى لمن يقوده بكتاب الله وسنة رسول الله، يرى نصا في مذهب من المذاهب قال: لا سمع ولا طاعة، كلنا نحن أبطال وكلنا مجاهدون وكلنا مسلحون، تريدنا ونحن رجال شابت لحانا وشابت رؤوسنا أن ننصاع لرجل يذهب بنا يمينا أو يسارا؟ هذا قد ينص عليه في مذهب، ولكنه ورب الكعبة مذهب مرجوح ومجروح، ويوشك أهله إن طبقوا نص هذا المذهب في دنيا الناس أن يجرحوا عباد الله ويريقوا الدماء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا بلا ريب أنه ليس من صفات المؤمنين، بل من صفات من يكفر بنعمة الله على عباده حين يطبقون شرع الله يؤمنهم الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي ها كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجع، ليس معنى هذا أن القاتل كافر كما يقول الخوارج، مرتكب الكبيرة كافر، حاشا وكلف، هذا مذهب الخوارج ومذهب الخروج ومذهب مفارقة الجماعة ونزع يد من طاعة. وإنما المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، يعني تكفرون نعمة المحبة بينكم، تكفرون نعمة الأخوة بينكم، تكفرون نعمة الأمن والطمأنينة والإسلام والسلام، ثم تزهقون أرواح بعضكم. ولذلك ما زادت القتلى عن 4000 في إحدى البلدان إلا وهم وأنت تعتقد حقيقة أنهم لا يرعون في مؤمن، لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذلك استباحوا أن يضع الجندي جزمته فوق رأس المؤمن، وأن يأخذ بلحيته ويجره، وأن يهتك عرض أخته وبنته وأمه. لماذا؟ لأنهم لا يحملون العقيدة التي تحملها أنت. لكن آن الأوان أن يكشف المغطى، وأن من كانت لخلفيته خلفية عقدية يجب أن يعرى ويبين أن هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة فيهم: أكفر من اليهود والنصارى. رسالة اقرأها اقرؤوها اقرأها اقرؤوها اقرأها اقرؤوها، في ذلك الحزب حزب البعث ألف رسالة مستقلة طبعت من عشرات السنين، قال هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، وقال في هذه الرسالة نفسها يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. ولذلك لما قامت قيامتهم تترسوا بالروافض في قتل المسلمين، تترسوا بالروافض في قتل المسلمين. هل يعقل يا إخواننا؟ والله شيء خيالي. يصل القتلى في ذلك البلد الذي يحكمه البعثيون، يصل القتلى إلى 4000. بالله تتصور هذا في رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويحمل عقيدة التوحيد والإيمان والإسلام؟ والله ما يتصور، لأن دم المسلم شوكة، والله ما يرضى المسلم أن يشاك بها أخوه المسلم، شوكة، ها؟ لا يرضى أن يبيت شبعان وأخوه المسلم جائع، وأولئك بدم بارد، لأنهم قبل ذلك، شوف إيش يقول بعض الإخوة الذين سجنوا عندهم من عشرات السنين، يقولون والله أقل سب على ألسنتهم إذا غضبوا منا نحن السنة، أقل سب قال ربك ودينك، يلعن الرب والدين، ها؟ ورأيتم أنتم الآن، شاهدتموهم في المشاهد كيف يدخلون المسجد ويستهزئون بالمصلين، يقول الله أكبر، صلوا صلوا أنا أصلي بكم جماعة، ولا صلاة، لا ولا صلاة المجانين، ولا المجانين هكذا يصلون، مما يدل على أنهم لا يعرفون صلاة ولا يعرفون قبلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قيل فتنة، هذا في وسط مجتمع إسلامي يحكم ولاته ويحكم أهله بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله، وليس في وسط مجتمع يقول يدندن ويطنطن ويجعجع أهله فيقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، نشيل عفلق وما قاتله الله ومن أمثاله، الذين هم مثل الأنبياء والرسل لدى ذلك الحزب البعثي. فيجب عليك أن تعلم هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأحاديث السلفية تطبق على ولاة أمور المسلمين وجماعة المسلمين الذين يحكمون بشرع الله على أرض الله على عباد الله. قال ولزوم البيوت والعبادة لله، وستأتي أحاديث تتطابق مع هذه الألفاظ التي عنون لها الآجري العراقي رحمه الله. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ثقة شيخ الآجري، قال حدثنا سعيد بن سليمان ثقة حافظ، عن إبراهيم بن سعد ثقة حجة، عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة مكثر مر بنا تابعي جليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، يعني من يرفع والاستشراف ورفع الرأس للشيء، رفع الرأس للشيء، يقول من يستشرف لها تستشرف له، من يرفع رأسه إليها ويرغب فيها ويشارك فيها في تلك الفتنة، يقول تستشرف له، تأكله، تشرف عليه، تغرقه، تحرقه، نسأل الله السلامة والعافية. ما المخرج؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، من وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، ملجأ يلتجئ إليه، معاذا يتعوذ به. من ملجأنا عند الفتن؟ من معاذنا عند وقوع الكروب والخطوب والمحن؟ هو الله عز في علاه، هو الله عز في علاه. لا منجى منك إلا إليك. كل شيء إذا خفت منه هربت منه إلا الله، إن خفت منه هربت إليه. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا منجى منك إلا إليك، اللهم لولا. ولذلك كان الصحابة يكررون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لا منجى من الله إلا إليه، لا عاصم للإنسان إلا الله، لا ناصر للإنسان إلا الله، لا مثبت للإنسان إلا الله. فيرجع الإنسان إلى الله عز في علا، وهذا معنى من وجد منها ملجأ أو معادا فليعوذ به. ملجأنا معادنا رجوعنا منه المبتدأ إليه المنتهى الله عز في علا. ثم إلى كتاب الله، وإلى ولا أقول ثم، وإلى كتاب الله وسنة رسول الله جنبا إلى جنب سواء بسواء. لأن بعض الناس يقول ننظر في القرآن فإن وجدنا القرآن أخذنا به، ويسكت ويتفقه ويفقه على هذا الأصل، حتى إذا كشف الغطاء المفسر والمفصل عن أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن يكفينا خلاص كتاب الله، يكفينا كتاب الله. لا، ما يكفينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أرجع فأستدرك على قولي لا ما يكفينا، يكفينا ورب الكعبة مع الوحي الآخر وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وانتشر حديث ضعيف، حديث معاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتشرت هذه المقالة وفهمت فهما خطأ: يكفينا كتاب الله، يكفينا كتاب الله. فإذا قلت والسنة، قال: لا، السنة تفرق وتمزق وتشتت وتشرذم. يا أخي، الله عز في علاه يقول: وأنزلنا إليك الذكرى. إيش وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك إن وجدت رجلا كبيرا صغيرا طويلا قصيرا جماعة حزبا، ها، لا حزب لكن عملهم في الدهاليز وفي الظلمة، وجدتهم يقولون: لا تأتوا بالسنة، ترى السنة تمزق وحدتنا، نحن بأمس الحاجة إلى وحدة، لا تغتر، لا تغتر وتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق، لأن هذا الحزب وهذا التيار قد حكم، ها، فصار حكمه في البر والبحر والجو. الحقائق ما تتبدل، الحقائق ما تتبدل، الحق لا يقلب باطل والباطل ما يقلب حق، سواء كان لمجموعة أو طائفة أو حزب أو جماعة أو لشخص. ها، الوسائل، الغايات لا تبرر الوسائل. وفي سنن الدارمي والأثر صحيح أن امرأة هرعت إلى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فقالت له: يا أبا عبد الرحمن، أن تقول لعن الله النامصات والمتنمصات؟ والله قرأت كتاب الله ما وجدت الله عز وجل يقول لعن الله النامصات والمتنمصات. قال: لو قرأتيه، يعني بتدبر، لو قرأتيه يعني بتفكر، لوجدتيه. ألم يقل الله عز في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصات والمتنمصات التي يعني ينمصن حواجب شعور حواجبهن، يرفعنها. وهذا من الأذايا والبلايا والمصائب التي ابتليت بها نساء هذا العصر، ينحفنا والواشرات والمستوشرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: المغيرات خلق الله للحسن. قال لها ماذا عبد الله بن مسعود؟ لو قرأتيه لوجدتيه. القرآن أجمل والسنة فصلت، فكن على ذكر، لأن هذا من المثبتات المنجيات من الفتن. وإلا فإن الخوارج يستدلون بالآيات القرآنية. سيمر بنا شيء يبكي، فيما يتعلق بالخوارج وتعلقهم بظواهر ليست على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند هذا الأثر الحديث صحيح، رواه روى أصله البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه كما رواه الآجري هاهنا. قال حدثنا الفريابي هو أبو بكر جعفر بن محمد شيخ الآجري وقد أكثر من الرواية عنه. قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي ثقة، قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي ثقة ثبت عن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق صدوق رمي بالقدر، صدوق رمي بالقدر عن الزهري الإمام محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما السابق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتن كرياح الصيف، يعني ليس لها قرار كرياح الصيف أو تموج كما يموج البحر كما ورد في حديث آخر كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. وفيه فضل القعود عن الفتن، أي أمر من الأمور يشتم المؤمن فيه وقبله أو من ورائه فتن أو الأمر مجهول لم يتبين فلدينا مرجعية، ولا يكن أهل البدع في مرجعياتهم أدرى بها منا لمرجعياتنا. فمرجعياتنا من في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ مرجعياتنا هم علماؤنا الربانيون، هم علماؤنا الربانيون، نحسن الظن بهم، نذاكرهم في أمورنا بدءا من عقيدتنا وانتهاءا إلى إماطة الأذى عن الطريق، نستجلي الظلم ونستدفع الكرب بعد رجوعنا واستغاثتنا بربنا ثم بعلمائنا. ويوم أن تجد المجتمع يغسل يديه من علمائه ويسيء الظن بهم ويتهمهم بأشنع التهم فاعلم أن هؤلاء قد يكون مصيرهم إلى لا مصير يحمد عليه. فإذا رأيت الحدث ابن العشرين والثلاثين يقول من فلان؟ هؤلاء علماء الحيض وعلماء الطهارة، أما نحن فنحن علماؤنا علماء الجهاد ورفع الرايات والحركة، والحركة فيها بركة، مو دائما الحركة فيها بركة، الحركة ليست دائما فيها بركة، بل قد تكون الحركة تتحول من حركة إلى معركة ومن معركة إلى فتن، والفتنة أشد من القتل. ها، والفتنة أشد من القتل. أن تأتي لمجتمع متفرقون قد يقع التفرق والاختلاف، لكن ما بعد الاختلاف والتفرق من تكفير ومن إراقة دماء ومن قطيعة ومن استباحة أموال وأعراض، هذا بلا ريب أنه من الفتن، والفتنة أشد من القتل كما قال ربنا تبارك وتعالى. في مثل هذه الفتن كلما كان الإنسان بطيء الحركة إليها والسعي في التعرض لها، لكن هذا يحتاج أولا إلى توفيق، لذلك يسأل العبد التوفيق من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه. يا أخي ما كل ما صاح صائح أو ناحت نائحة هرعت إليه أو إليها وألقيت بنفسك في أتون هذه الفتن والمحن وقلت بسم الله، لابد أن تتروى ولابد أن تتفكر ولابد أن تتدبر، لكن هذا التدبر متى؟ ولذلك لاحظ هذا نقوله لأبنائنا ولصغارنا بل لكبارنا من المتهورين في السياقة، نقول له يا أخي يا شيخي يا ولدي يا أخي، ترى السياقة بعجلة من الشيطان، لن تستمتع بالسياقة، ثم بعد ذلك معظم النار من مستصغر الشرر، ما تتمكن من أن تعرف من الذي سيأتي عن يمينك أو عن يسارك أو من قدامك أو من ورائك. تمهل، تأنى، لا تتعجل، يعطيك فسحة في التفكير من عن يمينك وعن شمالك. التزم الوسط دائما، لأنك لو سلكت طريق التطرف عن اليمين قد يخرج من عن اليمين فيصدمك، ولو أخذت طرف اليسار فقد تأتي سيارة مسرعة فتصطدم بك من ورائك. دائما خير الأمور الوسط، خير الأمور، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. هذه هي صفة هذه الأمة التي شرفنا الله بالانتساب إليها. قال الباري جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا عند الفتن، وسط بين الغلاة وبين الجفاة. بعض المرات تعرض للناس فتنة منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسول الله، فيقول: يا أخي هذه سبحان الله، هذه فتنة يعني ما أيقظها إلا المتدينون وإلا المستقيمون وإلا التوابون. سبحان الله، هذا بلا ريب أنه يعني حرمان، لأن الفتنة حكم بها العلماء الربانيون. كما أتذكر هذا مثل فتنة المهدي القديمة التي قامت هنا عام 1400، عندما قام محمد بن عبد الله بن فلان من آل فلان معروف، فقال اسمه عجيب، يعني كان فتنة سبحان الله، اسمه محمد، أبوه اسمه عبد الله، حفظ القرآن في شهر، حفظ للقرآن عنده حافظة جبارة، كان يحفظ القرآن في النهار ويقوم به في الليل في ليالي رمضان، يعني أصاب الشباب وأصاب الشباب الفتنة. 36 رؤيا أنه مهدي آخر الزمان، إيش تريد أكثر من هذا؟ راح حملوا السلاح دخلوها في 10 جنائز، وضعوا عليها قطن ولحف وغطوها على أنها جنائز، وبعد صلاة الفجر من عام 1400 وإنا لله وإنا إليه راجعون كشفوا الستور عن هذه الجنائز وإذا بها رشاشات وبنادق وقام خطيبهم في المكبرية. ولا زلت سبحان الله أتذكر هذا، وكان في المذياع، سجل هذا في المذياع، أخذ الميكروفون واستولوا على الأبواب ثم تلا خطيبهم، وكان رجلا شابا مفوها، وتلا قول الله تبارك: وثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا فلان يا ردن، أمسك الباب، أمسك الباب، لا تتركوا أحد يخرج إلا بعد ما يبايع. وبدأ ضرب الرشاشات. هذا فتن، فتنة فتنة، نسأل الله السلامة. على إثر هذه الفتنة قام بعض المجعجعين قالوا: هو في مهدي في الإسلام؟ ما في مهدي في الإسلام، هذول سفهاء، كما أن أولئك غلاة، هؤلاء يكرم الله السامعين سفهاء. يا أخي ثبتت أحاديث المهدي، ثبتت أحاديث المهدي وأنه يبايع بين الركن والمقام، لكن إذا غلا الغلاة والدعوة المهدوية فليس مدعاة لنا نحن، ليس مدعاة لنا أن ننكر. ولذلك تعرض إمام قباء جزاه الله خيرا، الشيخ عبد العزيز الربيعان، في رسالة مستقلة في إثبات مرويات المهدي، وتطرق لهذا أيضا شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر جزاه الله خير في رسالة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية في إثبات أحاديث المهدي، لأنه ما هو تنطع ولا أيضا إيش إنكار مسلمات ومعالم في الدين ثابتة. فالفتنة ليس هو في الخوض فيها والقيام إليها والسعي إليها وكثرة الكلام، ولذلك تجد بعض الناس يعني قد يقع بسبب كثرة الكلام وعدم العلم في فتنة ويوقع الناس في فتنة. شوف الآن مثل قضية عاشوراء، كلما جلس مجلس هو يوم الاثنين واليوم الثلاث انت تقول اثنين، هذا يقول اثنين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خلاص بعدما ذكر المفتي وفقه الله وأصدرت المحكمة العليا بأن رؤية الهلال كانت متقدمة عن التقويم المتداول في أيدي الناس، وأن يوم عاشوراء هو كذا، وأن يوم تاسعاء هو كذا، وإن أردت أن تريح قلبك وأن تهدئ أعصابك وألا تخوض في الفتن لا قائما ولا قاعدا فيها وفي غيرها، صم يوما قبله ويوما بعده وإن كان الحديث فيه كلام. فكان ماذا؟ لكن بعض الناس على حد قول القائل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي، لكن الاعتصام بالله ثم بسنة بكتاب الله وسنة رسول الله ثم بفهوم العلماء المشربين بعقيدة وعبادة ومعاملة وأدب خير القرون الصحابة والتابعين وأتباعهم. أما تجيني لواحد شيخ ولا مفتي يشرب أرقيلة، يشرب أرقيلة ولا يشرب دخان ويفسر القرآن، وبعدين تقول أنا جعلت هذا حجة فيما بيني وبين الله. حجة إيه؟ حجة كيف حجة؟ حجة وهو يبيح الغناء ويفتتح دار الأوبرا، حجة يقول في الربا الصريح في محاربة الله ورسوله المؤمنين، يقول هذه فوائد ضرورات عصرية، ها؟ ولا يبيح ما أحرم الله ويحرم ما أباح الله، ثم بعد ذلك تقول أنا جعلت حجة فيما بيني وبين الله. يا أخي الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغوي الإمام إمام حافظ ثقة، قال حدثنا شيبان بن فروخ صدوق يهم من رجال مسلم، شيبان بن فروخ صدوق يهم من رجال مسلم، قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثقة من رجال الكتب الستة عن حميد بن هلال العدوي ثقة عالم عن رجل لا يعرف، هذا الرجل لم يعرفه البخاري ولا ابن أبي حاتم، وفي مصنف عبد الرزاق أنه والد حميد فالله أعلم به، عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم، عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال نعم. طيب، قال أبو القاسم، وستأتي القصة مفصلة، وهذا من أسلوب أهل الحديث أنهم قد يسوقون طرفا من الإسناد ويذكرون طرفا آخر بمتن تام، وقد يكون العكس. وقال أبو القاسم هو البغوي الإمام، وحدثني جدي أبو خيثمة زهير بن حرب ثقة ثبت إمام روى عنه مسلم في الصحيح أكثر من ألف نص. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة حافظ من رجال الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة عن حميد بن هلال ثقة عالم عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. الآن يرجع، يعني الأول إسناد أول ثم الإسناد الثاني، ومرجعهما إلى رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال يصف هذا الرجل من بني عبد القيس، يقول دخلوا قرية، يعني عندما كان مع الخوارج، شوف إلى إلى إلى صلافة وصلابة الخوارج، يقول دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب الصحابي رضي الله عنه، خرج عبد الله بن خباب ذعرا مذعورا خائفا مرعوبا يجر رداءه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لم ترع لم ترع، يعني لا تخف لا تخف، الخوارج يقولون، لكنه تسكين لمثل مرض عضال زعاف قتال من رجل يدعي الطب، يقول لا تفزع لا تخف لا تفزع لا تخف، هكذا فعل الخوارج مع هذا الصحابي الجليل، لم ترع لم ترع مرتين، فقال والله رعتموني أخفتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدثناه؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر فتنة، شوف لاحظ أعاد عليهم هذا الحديث وهذا من فقهه، لكن الخوارج ما يعلمون لأنه أصحاب هوى ما يدركون ولو استشهدت لهم بأدلة الدنيا إلا من رحم الله. يقول هل سمعت حديثا من أبيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا به؟ قال نعم، سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. إن أدركت هذه الفتنة, إن أدركت هذه الفتنة التي لا يدرى الإنسان لما قتل ولا يدرى المقتول فيما قتل ولا يعرف الحق من الباطل, يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. شوف لاحظ إيش فعلوا به, فقدموه على ضفة النهر وضربوا عنقه. يعني ما ينفع دليل, ما ينفع دليل ولا ينفع محاورة إلى سواء السبيل. ولذلك تدرك وأرجو أن تدرك وإن شاء الله أنتم مدركون, لكن أفهموا من لا يدرك, وهذا يحتاج للواحد منا أن يكون مدركا لتربية ابنه. ما هو فقط ما نريده أن يكون متميعا, لا يكون متميعا لا يكون متنطعا, لأنه لن يدرك. يا ولدي في حوار, اذهب للحوار. قال حوار مع من؟ حوار مع من؟ هذول حقون سلطة, هذول منافقون, هذول مداهنون. أحاور من؟ أحاور جدران وحيطان ولا أحاور؟ ابن الثامن عشر والتاسع عشر مسكين ما يعرف يتهجى. والله فعلا رأينا بعضهم حروف الهجاء ما يحفظها. القرآن لا يحسن قراءة الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكنه شحن في السراديب ومن خلال الأحزاب, لا سيما الأحزاب السرية. وأنا أرجع فأقول حزب سري كنا ننقض قواعده وأصوله قاعدة قاعدا قاعدة, ولو صار يملأ الدنيا كلها صراخا فوالله إن عقيدتنا لا تتغير. نقول ترى برضه لا زالت أصولكم, هل لا زالت أصولكم على ما هي عليه؟ ها؟ لا زالت أصولكم السابقة على ما هي عليه, أنكم تنابذون أصحاب العقيدة السوية والمنهج السليم, تنابذونهم العداء وتقولون هذه عقلية حجرية بدائية رجعية. لكن ما يوجد في الأفق قد يتخوف الإنسان منه, ما يوجد في الأفق وإنا لله وإنا إليه راجعون, قد يتخوف الإنسان منه أن يكون المنهج على ما هو عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أنا أتناول بعض القضايا الشائكة بمثل هذه القضية بصورة موضوعية منهجية, أحوم حول الحمى حتى لا أقع فيه وحتى لا توقعني هو في فتن تموج كموج البحر. لكن من علم, من انتظم سلك هذا الحزب يدرك تماما إيش أريد, ومن علم وكان من وراء الأكمة والكواليس يدرك فيقول الحمد لله, والله كت, والله كت أن أطأ. ومن لم يعلم فليعلم. ولكن على سبيل العموم والإجمال, ما كل برق لاح لي يستفزني وما كل من لقيت أرضاه منعما. أنا أتكلم عبر الميكروفون أقول ترى يا أخواننا والله في حزب, وإيش رأيكم تشاركوا فيه؟ كل واحد يدفع له 100 ريال وإن شاء الله عندنا حزب اسمه حزب جند الله جند الحق. حزب ماذا؟ إيش الحزب؟ إيش وراء الحزب هذا؟ إيش وراء الحزب هذا؟ يا ولدي انتبه لنفسك, تحفظ قرآن على الرأس والعين, لكن انتبه عندما يأتون فيقولون تعال يا فلان أنت ترى أنت بطل, لا تظن نفسك أنت في الثانوي يعني أنت قصير وقزم وهزيل, أنت بطل من الأبطال, نحن نقدمك للبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم, حفظت القرآن واستكملت حفظه, ما بقي عليك إلا أن ترتبط بنا, عندنا حزب يحقق لك المحبة الأخوة. هذا بلا ريب أنهم يوظفون في الدهاليز وفي السراديب أمثال هؤلاء قد يقتلون المسلمين, قد يعني بلا ريب أنهم يفتحون باب فتنة على المسلمين. انتبه لهذا. لذلك ابنك من يوم يدخل مكفهر, بعض الشباب والله يعرف واحد ما كما أراك الآن, عندما كان يحلق لحيته ويطيل ثوبه ما كان ملتزم ويسمع الأغاني, كان هشوش بشوش بسام, ها يبتسم يجالسك يصافح ويستغفر, ولما التزم وأطال لحيته الآن أعوذ بالله أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لا سلام لا كلام لا جلوس. إيش يعتقد؟ إيش يعتقد في المسلمين إخوان المسلمين؟ يعتقد أنهم منافقون أنهم كفار؟ أخشى ما أخشى أن يعتقد هذه العقيدة يا أخي. والله إيش أقول؟ أخلاقك عندما لم تكن مربي ولا معفي لحيتك والله يا أخي أعظم بمليون مرة من هذه الأخلاقيات. الجيران يشتكون، الموظفون يشتكون، لا يجالس لا يؤانس لا. يا أخي إن كنت صاحب حق وأنت ملتزم بالحق يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أخي الدعاء بلسان الحال بالشمائل المحمدية والله يفتت الحجر الصلب. والله إن الإسلام ما يدعونا إلى أن نكفهر ولا أن نصفر ولا أن نتباعد ولا أن ننأى عن إخواننا المسلمين أجمعين. ها؟ ولذلك تجد أولئك الناس هدانا الله وإياهم طايحين تكفير، طايحين تكفير في المسلمين. ليه تكفرون المسلمين؟ لماذا تكفرون المسلمين؟ إيش عملوا؟ إيش عمل أولئك أهل السنة فيكم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أشياء توافه توافه، ولكن مخالفة عقيدتهم، يخالفون عقيدتنا، هم يزحفون أمام صاحب القبر على بطونهم. أنتم تأتون فتقولون السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهاماتكم مرفوعة لرب العالمين، أما هم ينبطحون ويزحفون كما تزحف السلاحف والزواحف، يزحفون على بطونهم لصاحب القبر، وإذا استغاثوا ما يستغيثون بالله، يستغيثون بفلان، يا فلان يا فلان يا فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن اصبر اصبر أياما حتى ترى ذلك الدم المراق. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا في سبيل الرحمن بل في سبيل الشيطان. ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. العاقل يتفكر ويتدبر أنهم أصحاب فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الخوارج ما راعوا في صحابي هذا الحديث لا إلا ولا ذمة، أخذوه وضربوا عنقه فسال دمه. لاحظ الكلمة، أضبط معي الكلمة هذه، فسال دمه كأنه شراك ماء انذقر. في طبعة أخرى وقف المحقق قال والله لا أدري أمدقر ولا أمدقر ولا أدري معناه. الهروي اللغوي يقول الإمذقرار بالذال والقاف ورائين مهملتين اختلاط الماء بالدم. ثم رجع أهل اللغة إلى رأيين، بعضهم قال إمذقر الدم بالماء اختلط به وامتزج، وبعضهم قال سقط الدم في الماء من دون امتزاج، يعني مثل التجلط. أكرم الله السامعين. المهم يقول ضربوا عنقه فسال دمه رضي الله عنه كأنه شراك ماء انذقر، أي اختلط بالدم. وأعظم من هذا يقول يعني ما اختلط بالماء الدم. وبقروا أم ولده عما في بطنها، بقروا أم ولده عما في بطنها. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. مجتمع المسلمين وحدة واحدة، كبارا وصغارا، متآلفين، متحابين، مترابطين، متعاونين. وأنا من هذا المنبر أدعو جميع المسلمين، وستنتشرون في العالم الإسلامي، إلى وحدة واحدة تبدأ من مكة ولا نهاية لها إلى آخر الدنيا، إلى القطب الشمالي والجنوبي. وحدة واحدة تبدأ من الكعبة المشرفة. لكن على أي شيء؟ على أي شيء؟ على عصبية؟ على قبلية؟ على قومية؟ على شعوبية؟ على وطنية؟ على بلدانية؟ على إقليمية؟ على لون؟ هذا جميل وهذا ليس بجميل، هذا أبيض وهذا أسمر، بل على كتاب الله وسنة رسول الله. وأنا أحفظ نفسي وأحفظ أحبتي هذه العبارة: لا توحيد للمسلمين ولا توحد إلا بتوحيد رب العالمين، في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، بتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. محاكمنا، محاكمنا، بلدياتنا، مؤسساتنا السياسية والحربية والاقتصادية والعسكرية، ما في شيء إلا كتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. والله نتوحد وستكون وحدتنا قوية كالجسد، ما في أبلغ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا من أكثر من 30 سنة أحث طلابنا في الجامعة على هذا، أقول ترى عندما ترجعون تدعون بإيمان وأمان وسلام وإسلام وتوحدون المسلمين، وتوحيدان، توحيد في بلدانكم للمسلمين، توحيد للمسلمين، تقولون نريد توحيدا يبدأ من مكة إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي وإلى أنحاء المعمورة، على أي شيء، على أي مبدأ، على أي قانون، على أي كتاب الله، سنة رسول الله، توحيد رب العالمين في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقل لي أنا مذهبي، أنا الآن مغترب شهرا من الزمان، مذهبي يجيز لي أن أنكح بغير ولي، أن تنكح المرأة بغير ولي، فيروح يبحث في شارع من الشوارع عن بنت وعن فتاة، يقول أنت نفس المذهب، أنا سوى مذهب واحد، أنا المذهب نفس المذهب، والمذهب ينص على جواز النكاح بغير ولي، هذا منصوص المذهب. بئس المذهب، بئس المذهب، إنه دعوة لأشبه ما يكون بالزنا. كل واحد يروح له لامرأة ويجيب له شاهدين من الشارع ويقول أنت ما شاء الله رجل صالح، إمام المسجد، أنت رجل صالح، هذا ما يعرف بالزواج العرفي، ولو نص عليه هذا أبعده، ابعد، ابعد عن المنهج والدستور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل لنا الدستور في من تنكح، إذ لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وكذلك المرجوحات وكذلك المجروحات يجب أن تهجر ولا يعني توازن ولا توازى مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الإسناد يا أخوان رجاله ثقات، وفيه رجل مجهول وهو رجل من عبد القيس، لكن المرفوع منه صحيح، لاحظ هذا المرفوع منه صحيح في الصحيحين، فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. طيب، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا، قال حدثنا نعم البغوي إمام حافظ ثقة، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق من رجال مسلم، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم بن سليمان الأحول المعروف بالأحول ثقة من رجال الستة عن أبي كبشة السدوسي مقبول، وفي الحقيقة هو مجهول لأنه تفرد بالرواية عنه عاصم بن سليمان رحمه الله. طيب، وهو من رجال مسلم، لا ليس من رجال مسلم أبو كبشة هذا، نعم. قال الذهبي لا يعرف، قال الإمام الذهبي فيه لا يعرف، قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله يا مقلب صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مهما آتاك الله صلاحا، مهما كنت متدينا، مهما كنت مستقيما، مهما أشرقت شمس الهداية في قلبك، لا تغتر، لا تغتر، وعلامة عدم الاغترار أنك عن طاعة الله لا تفتر. أما إذا وصلت إلى درجة أنك أسقطت عن نفسك السنن الرواتب، وأسقطت عن نفسك الصيام، وقلت يكفي الحمد لله، فأكبر وأعظم شيء في قلبي هو ربي، انتبه، بدأ الانحدار، بدأ التسلسل الهرمي في الانحدار، لأن مرض العجب والغرور بدأ يتسلل إلى قلبك. بعد إيش؟ بعد فوران، بعد إقبال، بدأ الكلل والملل يصيبك، وهذا يصيب، الفتور يصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لكل عمل شرة، شرة يعني اندفاع ونهم، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يجلس طول الليل الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، قال الله أصابني ملل، بسم الله يضغط على الحاسوب ولا اللابتوب ويبدأ يقلب في المواقع. ها بدأنا نخلبط, بدأنا نخلط. وأقول هذا والله فتنة, نسأل الله أن يعفو عنا وعن المدمنين وأن يشفيهم من هذا الإدمان, إدمان التصفح على المواقع. يا أخي خبر خبرين بإذاعة بريطانيا في الصباح ولا إذاعة قرآن ولا إذاعة, ها تسمع الخبر وأنت سليم العينين صافي القلب, لكن تتنقل ترى الله يغفر لنا ويعفو عنا من هذا التنقل. هذا ليس حميد وليس برشيد, كثير من الإخوة الصالحين طب في هذا المطب, مطبات المواقع الإباحية, ما دخل فيها إلا أولا عن طريق المواقع العلمية, ثم بعد ذلك بدأ, لأن أنامل وأعين, ها أنامل وأعين, وإذا ما في خوف من الله عز في علاه خود شيء ما ينتهي, شيء ما ينتهي, مو ثلاثة أربع ساعات, شيء ما ينتهي. نسأل الله السلامة والعافية. لكن العبد المؤمن لابد أن يكون على نفسه بصير, كما قال عمر بن الخطاب, وهذا دواء لهذه الأوصاف والصفات والعثرات. رب قائل يقول أنت تذكر عثرات وسلبيات ما تعطينا الدواء, خذ الدواء. ما رواه أبو بكر ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال, شوف الدواء, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا, ها زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا, فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم, وتعرضوا أو تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أربعة أدوية, حاسب نفسك, إيش عملت أنا عندما تحط رأسك على الوسادة الليلة, ابدأ من الليلة, صليت الفرائض, أديت الواجبات, تركت المنهيات, ما في بدع ولا ضلالات ولا أهواء ولا زيغ, لا شهوات محرمة ولا شبهات ما أوقعت نفسي, هل أنقذت زوجتي وأهلي, أيقظتهم للصلاة, أم أنا سارت مشرقة وسرت مغربا, شتان بين مشرق ومغربي, البنت متبرجة, المرأة تصافح الرجال, المرأة سكرتيرة للمدراء ولرؤساء الأقسام, وهذا متبتل في الصف الأول, الله أكبر, المرأة هناك سكرتيرة لسعادة المدير, ما في غيرها يا أخي عندك, ما في غيرها, ما في مروءة, ما في نخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث, لا يدخل الجنة ديوث. ومن اللطائف وخذوها فائدا قدحت في ذهني, صديق حسن خان ملك من ملوك الهند, ها صديق حسن خان المعروف صاحب الشروح وصاحب التفسير وصاحب عالم رباني, تزوج, هو عالم ما كان ملك, تزوج ملكة بهوبال, وهذه الملكة كانت متبرجة سافرة, ما تخرج متسترة ولا متحجبة, وابتلي بها وتزوجها, فزوج الملك صار ملك, وهي له راضية تستمع لنصح هذا العالم الرباني أن تتحجب وتغطي رأسها وتغطي وجهها, فأوعز إلى واحد من طلابه قال له يا ولدي عندما تراني مع الملكة ماشي في الموكب, ها استوقفني وسلني وقل لي يا شيخ من هو الديوث, بس اسألني هذا السؤال. وجاء التلميذ هذا الفاقه وركض وراء الصديق حسن خان وهو مع الملكة وهي سافرة متبرجة وهو العالم الكبير, فقال له يا شيخ من الديوث, قال أنا, لأن الديوث هو الذي لا يغار على محارمه. فطأطأت المرأة رأسها ولا أدري أتحجبت هل تحجبت بعدها أو لا, لكن موعظة يعني لنفس بالنفس للنفس بالنفس, والله مستعان عليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول والماشي فيها خير من الساعي, قالوا فما تأمرنا, قال كونوا أحلاس بيوتكم, كونوا أحلاس أي إلزموا بيوتكم, إلزموا بيوتكم. ربما يمر عليك بعض الشجعان المتعجلين يقولون والله أنت مثل الحريم, أنت حايض يا أبو خالد, قال أعوذ بالله يا أخي, يقول خير, قال إذا أنت ما تخرج معانا, شوف أنت جالس في البيت مثل النساء, يستفزوك, أقول يستنفروك, يستفزونك وأنت تعلم أن خروجك معهم في إراقة الدماء وفي قطع رقاب، قل والله لا أنا فعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. الإسناد فيه ضعف لكن لبعضه شواهد، فالحديث حسن له متابعات وشواهد. من متابعاته فيما رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم، ومن شواهده رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالحديث هذا أصل حديث فطن كقطع الليل المظلم، هذا الحديث صحيح، لكن بهذا اللفظ كونوا أحلاس بيوتكم إن شاء الله حسن لغيره. وفيه وصية من النبي لنا صلى الله عليه وسلم يقول عند الفتنة، عند الفتنة ماذا تصنعون؟ إلزموا بيوتكم. عند الفتنة ماذا تصنعون؟ إلزموا بيوتكم، إلزموا بيوتكم. نسأل شوية أخواننا، أقول نأخذ راحة بس بعد السقيا يا شيخ أحمد، الله يجزي خير، أقول راحتك من المطر. أذكر لي ثلاثة من صفات الخوارج، أذكر لي ثلاثة من صفات الخوارج. من هم الخوارج؟ من هم الخوارج؟ نعم، من خرجوا على ولي أمر المسلمين المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أذكر ثلاثة صفات، أذكر صفة واحدة، ها رضينا، أذكر صفة واحدة من صفات الخوارج. نعم، على كل حال يعني كإجابة مجملة، إجابة مجملة لكن يعني فيها وجه صواب. يقول لا يلتفتون إلى السنة، يعني بمعنى أنهم يأخذون العموم ثانيا ارفع لي صوتك، إيش يقول؟ غلو وتنطع. وهل الغلو والتنطع محمود أم مذموم؟ إيش تحفظ عن رسول الله في ذم التنطع والغلو؟ إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم التنطع والغلو؟ هلك المتنطعون في صحيح البخاري، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. طيب والمتميعون الذين لا يحكمون بشرع الله فيتميعون، ما هم هالكون؟ بنص كتاب الله هالكون، لقول الله عز في علاه، لقول الله عز في علاه الذين لا يحكمون بشرع الله أو يتميعون ويميعون نصوص الوحي، هالكون بنص كتاب الله عز في علاه. قال الله تبارك وتعالى، لا في نص الهلاك، أعطيك للطرف ما دمت أعطيتني آية، جزاك الله خير. وإذا أردنا أن نهلك ففسقوا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إلى نور العيون يا أخواننا، نسأل الله أن ينور قلوبنا وأن ينير أسماعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا بنور الإيمان ونور التوحيد وبكتابه وسنة وسيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أين وقفنا يا شيخ أحمد؟ ويتجمل أخذناها. ولا يدع أحدا صلى الله عليه وآله وسلم يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة. وذكرت لكم الحديث من قبل وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمشوا أمامه وأن يخلوا ظهره للملائكة. ولفت النظر إلى ما يفعل بعض المريدين من الاتباع لشيخهم حتى يكونون طوابير وراءه، وهذا كما قال أحد السلف ولعله ابن مسعود يتأكد من هذا الأثر، يعني كان يزجر طلابه أن يسير وراءه ويقول السير وراء الشيوخ فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للتابع والمتبوع، والله تبارك وتعالى يحب الأتقياء الأخفياء. قال ابن سيد الناس رحمه الله، ولا يدع أحدا يمشي معه وهو راكب حتى يحمله، فإن أبى قال تقدمني إلى المكان الذي تريد. يخدم صلى الله عليه وآله وسلم من خدمه، وله عبيد وإماء لا يترفع عليهم في مأكل ولا مشرب ولا ملبس. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد غضبه لمن يعير خادمه أو عبده أو أمته، لمن يعيره بلونه أو بأصله كان يغضب أشد الغضب ويقول عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه عندما قال له يا ابن السوداء؟ أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. لاحظ فيك جاهلية، فيك جاهلية. يتردد في جنبات بعض التوجهات وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية. دعونا الآن من العثرة، ما قبل 15 عاما تعثرت ألسنتنا وتعثرت أقلامنا وتعثر بعض فضلائنا، فهيجوا بعض الشباب وأثاروا زوبعة ما كان لهم ولا لغيرهم أن يثيروها. كلمات مثلا يأتي لأحد المفكرين الإسلاميين ويقول هذا المجتمع مجتمع جاهلي عن بكرة أبيه. إيش معنى مجتمع جاهلي؟ معناه أن الجميع مشكوك في دينهم وعقيدتهم، أليس ذلك كذلك؟ لا، لكن خلونا الآن ننضبط بالضوابط الشرعية، سواء كنا خطباء أو أئمة أو مدرسين أو طلاب علم، لننضبط. ليش ننضبط؟ فزلك كلامية، لأن هذا الانضباط يقربنا إلى الله عز في علاه، يقربنا إلى الله. ننضبط بقول رسول الله لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وتعلمونه، إنك امرؤ، ما قال له جاهلي، كيف؟ هي زلة، والزلة تشبه صنيع أهل الجاهلية، حيث يعيرون بالأمهات يعيرون لمن ولد له بنات. فقال له النبي الجاهلية أمر نسبي، أنت امرؤ فيك، فيك جاهلية. فمن ظهرت فيه عصبية لا حرج ولا بأس أن تقول فيه له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ظهر منك أمر ما ظهر إلا في أهل الجاهلية. لكن دعنا من الكلمات الطنانة الرنانة، تقول هذا رجل جاهلي، هذا أين الإسلام منه، أين هو من الإسلام؟ هذا أشبه ما يكون بالتكفير. ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. يقول قال أنس خدمته صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فوالله ما صحبته في حضر صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمنا الله وإياه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، يقول أنس وما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. أصل الحديث مخرج في الصحيحين. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعلي جمع الحطب، فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك، فقال قد علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن يتميز عليكم، فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الحطب. لم أجد لهذا النص أصلا مسندا يركن إليه ويمكن أن يبحث في سنده، لكن المحب الطبري علقه في خلاصة الأثر وعزاه لابن عساكر. وفي الغالب إذا عزي مثل هذا الأثر إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق فينظر في سنده ويبحث فيحكم عليه بما يليق به. ولا يجزمن الإنسان في أمثال هذا، لا يجزمن بثبوت ذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ضرب من العجلة والجرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزل إلى الصلاة ثم كر راجعا، فقيل له يا رسول الله أين تريد؟ فقال أعقل ناقتي، فقالوا يا رسول الله نحن نعقلها عنك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يستعن أحد منكم بالناس هكذا، ولعل صوابها ليستغني أحدكم عن الناس. ضع النص فوق هذا النص أو تحته. المثبت لا يستعن أحد منكم بالناس، ونص الحديث ليستغني أحدكم عن الناس ولو في قضمة من سواك. أعيد لنا الحديث، الحديث ثابت يا أخواننا سيأتي تخريجه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليستغني أحدكم عن الناس ولو في قضمة من سواك. الحديث صحيح، رواه البيهقي وابن وهب من طريق ميمون بن شبيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزل للصلاة ثم رجع إلى راحلته ليعقلها، فقال الناس: نكفك يا رسول الله، فقف أبا وقال: ليستغني أحدكم عن الناس ولو بقضيب وليستغني أحدكم عن الناس ولو بقضيب سواك، فقام صلى الله عليه وآله وسلم فعقل ناقته وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يستغني المؤمن عن الناس وألا تكن يداه ممدودتين إلا إلى من لا تمد اليدان إلا إليه، وهو الله عز في علا، في استغاثة، في التجاء، في توكل، في دعاء. والله أعلى وأعلم. سأمر سريعا على وقائع الهجرة، وهو الشطر الثاني من السيرة النبوية، ولكن قبل ذلك هذا أحد الإخوة يقول: جاءت رسائل في الجوال، وهو ثبوت يوم عاشوراء يوم الثلاثاء، وقد صدر هذا من جهتين موثوقتين معتمدتين. الجهة العليا هي المحكمة العليا الموجودة هنا عندنا في هذا البلد الطيب المبارك، والجهة الثانية من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في أن الهلال ليس كالتقويم كتقويم أم القرى، بل رؤية الهلال يوم الخميس ليلة الجمعة وليس يوم الجمعة ليلة السبت، وعليه فيكون يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء، ويوم تاسعاء هو يوم الاثنين. ومما ورد في فضل صوم يوم عاشوراء ما خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء السنة التي قبله، أو قال صلى الله عليه وسلم: سنة ماضية. وهذه المكفرات للذنوب بلا ريب أنهن من النفحات الإلهية والتجليات الربانية والمنح ومن الجود والكرم، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرضوا لنفح، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إن لربكم في أيام دهركم نفحات. لا تكن مثل هؤلاء السفهاء، يوم عاشوراء تجد مفطر وتجد مهيص وتجد ها يسمع أغاني، وتجد يوم فطره مثل يوم صومه، ويوم جده مثل يوم هزله. لكن المؤمن ينبغي أن يكون يعني عبدا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صامه وسأل من يصوم، فقيل له: اليهود تصومه، وسبب صومه أن الله نجى موسى عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى من موسى بموسى منكم. ثم لما رأى اليهود يصومونه قال: لئن عشت إلى قابل، يعني عام قادم، لأصومن التاسع. لذلك من السنة مخالفة لليهود ومخالفة لصيام أهل الكتاب أن يضم المسلم صوم يوم تاسعاء إلى يوم عاشوراء. وانتبه واحذر وحذر من ذلك المظهر، ذلك المظهر المبتدع البغيض، ذلك المظهر الذي يجتمع فيه الناس في مثل هذا اليوم فيضربون أنفسهم بالسيوف ويضربون رؤوسهم بالسيوف، حتى إن أحدهم والله بدعة قبيحة شنيعة، ورب الكعبة ليست من دين الله في شيء، ليست من دين الله في شيء. حتى رأيتم ورأينا في هذه الأيام وفي تلك الأيام وفي الأعوام المنصرمة، يأتي الإنسان بالطفل الصغير ابن السنتين وهو يفرفر، يرفع كده ويسل، يسل السيف ويضرب بالسيف على راسه، يقول: باسم فلان بالبركة، والدم يتفجر. هذا إيه؟ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لكن والله أنا أقول: هل في هذا المظهر هذا من تعذيب الله لهم بأيديهم، من تعذيب الله لهم بأيديهم بما جنت ألسنتهم وبما حقدت وسخطت قلوبهم ورب الكعبة؟ إذ لو فعل غيرهم ممن يحمل عقيدة الإيمان والتوحيد بهم لقطعوه إربا إربا، لكن الفعل منهم، فالحمد لله رب العالمين. وأنا أقول هذا بسبب لعنهم وشتمهم وسبهم لأطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله أغنونا عن أن نضرب واحدا منهم، وإلا لو قبض على واحد منهم وأنزل في محكمة شرعية مثل محاكمنا التي تحكم بكتاب الله وسنة خير البرية، والله لا بد أن يتعرض إن شاء الله للحبس وللجلد. لكن الحمد لله الجلد ليس بالسياط، جاء منهم يضعون الموسى في السلاسل ويتعرون، ويضرب أحدهم ظهره ويجلد نفسه جلدا حتى تتفجر الدماء. أنا أقول هذا بسبب سبهم ولعنهم، وإنما يريد الله ليعذبهم ببعض ذنوبهم. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، لمحة يسيرة، لأني قسمت السيرة، أقول قسمت السيرة إلى قسمين، قسم من عيون الأثر وقسم في سرد وقايع السير على الوفيات. وقفت بكم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ما معنى الهجرة؟ ما هي أهمية الهجرة؟ حوادث ما قبل الهجرة، حوادث الهجرة، حوادث ما بعد الهجرة. وإلى الغد إن شاء الله.